يقول ما هو الضابط في وضع الشاهد يعني العلامة على القبر؟ يضع أي شيء يميز، خشبة، حديدة، قطعة بلاستيك، يعني شيئا يميز القبر بها، قطعة صخرة صغيرة، يعني بحيث ما يصير يأتي بشيء من خارج المقبرة بأنواع معينة وأصفات معينة حتى يتم بالرخام، يتم بالألوان وغيره، ينكر هذا الشيء. آخر سؤال يقول: رأيت بعض القبور مرتفعة البناء ويضع في على حجر أبيض، فما وجدت من ذلك، هذا وين في ذلك؟ يقول رأيت سماجي، وين صاحب السؤال؟ لا طلع، خلوا مدام طلع ما نشوف، لأني ما أريد في التفسير ولا أريد أن يقول هنا. ما شاء الله. يقول عندي في مكان العمل شيعي، يعني في بعض الأحيان لا أسلم عليه، وإذا عطس لا أقول يرحمك الله. من يخالفنا في المعتقد على وجه العموم تتعامل معه تعامل مادي بحت، ما في إشكال، يعني تعطيه معاملة وتتعامل معه يأخذ منك معاملة، تستفيد من خبرته يستفيد من خبرتك، ما في إشكال، واضح، لكنك تبغض معتقده الذي هو عليه والحكرات فقط. ما يتفسان يقول لف عليه ولا جلده ولا لين ظهره ولا يخليه يتأدب، لا هذا ما يمكن أبدا، فأنت العمل يصبح عملا عاديا. بس نقف على هذا، سبحانك الله وبحمدك، أستغفرك ربي وأتوب إليك.